فضيلة الشيخ، هذا الأخ أبو سامي يقول هناك عبارات فقهية أرجو من الشيخ صالح حفظه الله الحديث عنها، تتبع الرخص في الأحكام الفقهية ما معناه، وأيضا عبارة الأجر على قدر المشقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تتبع الرخص على قسمين: رخص شرعية صادرة من الله سبحانه وتعالى تسهيلا على عباده، مثل قصر الصلاة في السفر، مثل المسح على الخفين والإفطار في رمضان للمسافر والمريض، والتيمم لعادم الماء، فهذه الله يحب أن تؤتى عند الحاجة إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والنوع الثاني الرخص التي هي أقوال العلماء في المسألة واختلافهم في حكمها، فهذا لا يجوز الأخذ من أقوالهم إلا ما قام عليه دليل من كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى الكتاب، إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، إلى سنته الثابتة، ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم أخذنا به، لا لأنه قاله فلان، ولكن لأنه دل عليه الدليل، ولا لأنه ترغبه نفوسنا، بل محبة لاتباع الدليل، سواء وافق ما ترغبه نفوسنا أو لم يوافق، نحن ندور مع الدليل حيثما دار. وأما الأخذ بما يروق لبعض الناس من أقوال أهل العلم تبعا لهواه وما يرغبه ولو خالف الدليل، فهذا مذموم، وهذا ذم الله عليه أهل الكتاب، حيث قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى اتخاذهم أربابا من دون الله، بين له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يحللون ما حرم الله فيحللونه أتباعهم، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه اتباعا لأقوالهم، فهذا من اتخاذ العلماء أربابا من دون الله، وليس هذا خاصا بالنصارى، بل هو عام لكل من فعل هذا الفعل. نعم. وعبارة الأجر على قدر المشقة، هذه العبارة فيها نظر، والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يناقشها ويقول: الأجر على قدر الإخلاص لله، إخلاص النية لله عز وجل في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا فكم من عمل شاق لكنه لا أجر فيه، بل فيه الإثم إذا كان هذا العمل في غير طاعة رسول صلى الله عليه وسلم، مخالفا لسنة الرسول، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالأجر على قدر ما جاء في الكتاب والسنة، متابعته والإخلاص القلب لله عز وجل، اجتمع فيه أمران: الإخلاص لله عز وجل لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا إرادة لغير الله، ولا يكون أيضا تقليدا لفلان أو علان أو ما تحبه النفوس تهواه، وإنما ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنة. نعم. يسأل فضيلة الشيخ هذا السائل: ألف عين من الرياض في حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول: هل لابد أن يحقق التائب شروط التوبة، أم بمجرد التوبة يحصل له هذا الرجوع إلى الله؟ لا تسمى التوبة توبة صحيحة إلا إذا توفرت شروطها، فإن فقدت شرطا منها فهي ليست توبة ولا تقبل. الأول أن يترك الذنب، لا يتوب وهو مقيم على الذنب ويتوب بلسانه فقط. والثاني أن يعزم أن لا يعود عليه، فلا تكون توبته موقتة ويعزم أنه فيما بعد سيعود إلى الذنب، هذا لا تقبل توبته. والثالث الندم على ما حصل منه، الندم على ذنوبه وعلى سيئاته، يندم كل ما ذكرها، يندم يستغفر ربه عز وجل. نعم. من جمهورية مصر العربية السائل سين عين عين يقول: فضيلة الشيخ، لماذا كثرت في وقتنا الحاضر الأمراض النفسية كالاكتئاب وغيرها، وهل هذا يعود إلى البعد عن القرآن الكريم؟ نعم، من أعظم أسباب الأمراض النفسية وضيق الصدر هو البعد عن كتاب الله عز وجل، لا يتلوه ولا يستمع إليه ولا يتدبره، ومن ذلك أيضا تضيع الفرائض، تضيع الصلوات وارتكاب المحرمات والمعاصي، كل هذا مما يضيق الصدر، لأن الإسلام يشرح الله به الصدور، والكفر والمعاصي تضيق بها الصدور، من يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أعظم أسباب ضيق الصدر والأمراض النفسية هو الإعراض عن كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تضييع الفرائض، ارتكاب المحرمات، وأكل وأكل الحرام، المال الحرام والكسب الحرام، كل هذا من أسباب ضيق الصدر. وقد يكون له أسباب طبية، يسأل عنها الأطباء النفسيين. نعم، جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة قبل الأذان بدقائق معدودة، وهل يعيد الصلاة لمن عمل هذا؟ الصلاة لا تصح إلا في وقتها، إذا دخل وقتها تصلى، أما قبل أن يدخل الوقت فلا يجوز أن تصلى إلا في حالة الجمع بين الصلاتين، جمع التقديم لمن يباح له الجمع، وإلا فكل صلاة تصلى في وقتها. قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا كان الأذان على دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبله، أما إذا كان الأذان يتأخر عن دخول الوقت فإن العبرة بدخول الوقت ولو لم يؤذن، إلا إذا كان مرتبطا بجماعة حضور المسجد فإنه يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. نعم. يقول السائل: عندي عمل يا شيخ لا يسمح لي بالسفر إلا في وقت محدد، أي بعد 3 سنوات من إتمام العقد، وزوجتي تطالبني بالهاتف بالعودة إلى الأولاد، فهل الغياب هذا مسموح في الشريعة الإسلامية؟ الزوجة لها حق عليك، والأولاد لهم حق عليك، والوالدان إن كان موجودين أو أحدهما له حق عليك، فتجعل فرصة تأتي إليهم ولو قليلة في أثناء غيابك وأثناء المدة التي تعاقدت عليها، تجعل فرصة لي. واليوم الحمد لله تسهلت وسائل النقل ووسائل السفر، فلا تغب عنهم إلا إذا سمحوا لك بذلك، أو لم تستطع الرجوع إليهم فإنك تكون معذورا. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلته يقول الشيخ: التنعيم هل هو ميقات، ومتى أحرم من التنعيم؟ ميقات للعمرة لمن كان في مكة، من نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم ويحرم منه، لأنه أدنى الحل، وإن خرج إلى غيره من خارج الحرم كعرفات أو الجعرانة أو السنيسي أو غيرها من حدود الحرم وأحرم خارج حدود الحرم من أي جهة كفى ذلك، هذا في العمرة خاصة لمن كان نواها في مكة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، يقول: ما هي أهم الأسباب التي تحفظ الشباب من الانحراف، وما الأسباب التي تحرفهم عن الطريق المستقيم؟ الأسباب بعد توفيق الله تعالى التربية الصالحة، ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الوالدين بأن يربي أولادهما على الصلاة والطهارة والعبادة، ويعلمانهم القرآن وما يحتاجون إليه من أمور دينهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لـ7، ربوهم عليها لـ10، فرقوا بينهم في المضاجع. قال سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التربية لها دور عظيم في إصلاح الأولاد إذا كانت تربية صالحة، ولها دور سيء إذا كانت التربية سيئة أو أهمل الأولاد ولم يحافظ عليهم ولم يلتفت إليهم، كما هو حاصل وكثير في هذا الوقت من انشغال الآباء والأمهات عن الأولاد، كل في عمل خارج البيت، والأولاد يبقون عند خادمة أو خادم يربيهم ويسيء تربيتهم، ربما يحرفهم عن الفطرة. هذا من أعظم أسباب انحراف الشباب. وكذلك من أسباب الانحراف مصاحبة الأشرار ومقارنة أهل الفساد. قال الشاعر: إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى تردى مع الردي. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح بحامل المسك، ما يجده من خالطه من الرائحة طيبة، وأنا شبه الجليس السيء بنافخ الكير، ما يجده مجالسه الجالس عنده من الأذى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت مرام تقول: فضيلة الشيخ، ما صفة صلاة الاستخارة، وهل لها وقت معين، وهل هي خاصة بالرجال؟ صلاة الاستخارة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة، إذا هم بأمر ولم يتبين له العزم على أموره فإنه يصلي ركعتين ويستخير الله، يدعو بعد السلام من الركعتين، يدعو بالدعاء الوارد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، إلى آخر ما جاء في الدعاء. هذه صلاة الاستخارة، وليس لها وقت محدد، بل إذا هم بالأمر ولم يتبين له العزم عليه أو الرجوع عنه فإنه يعمل صلاة الاستخارة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الحجاج تأخرنا وظلينا طريق في أحد الأعوام في طريقنا إلى مشعر مزدلفة، فلما أقبلنا عليها توقفنا وصلينا المغرب والعشاء الساعة الواحدة ليلا، ثم دخلنا المزدلفة في وقت أذان الفجر وصلينا فيها الفجر، فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء، لأنكم معذورون. ما دام حبسكم الطريق لم تتمكنوا من الوصول إلى مزدلفة فإنكم معذورون في هذا، والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: قرأت عن الركعات التي تصلى ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة، هل ورد فيها شيء؟ وهل ورد أدعية تقال فيها؟ لا أعلم شيئا ورد فيها، لكن هي مذكورة في كتب الفقه، والغرض منها الدعاء، يعني يصلح الله هذه الزوجة أن يجعلها مباركة عليه، ولعلها تدخل في صلاة الحاجة الواردة. أخيرا يقول شيخ: هل الاشتراط واجب في الحج والعمرة؟ وما معنى فإن حبسني حابس؟ الاشتراط ليس واجبا، وإنما يأتي به من يخاف ألا يتمكن من أداء المناسك كالمريض، فإذا أحرم عند الإحرام فيه مرض يخشى أن يستمر معه أن يعجز، فإنه يشترط، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بأن تشترط، لأنها كانت شاكية يعني مريضة، استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وتجدها شاكية، قال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. وفائدة ذلك أنه إذا لم تقدر على أداء المناسك فإنها تتحلل وليس عليها شيء، أما الإنسان الصحيح المعافى فلم يرد هذا في حقه، ولهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، إنما هذا للحاجة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عبد العزيز العجيان يقول في هذا السؤال: هل من أصابه الرياء أو وسوسة في قلبه ماذا يجب عليه، وكيف يصل إلى درجة الإحسان؟ إذا أحس بالرياء فإنه يرجع إلى الإخلاص ويستعيذ من الرياء والسمعة ويرجع إلى الإخلاص ويذهب عنه بإذن الله عز وجل. وأما الإحسان فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أعلى مراتب الدين، الدين مراتب: الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ أبو عبد العزيز يقول: هل السحر موجود الآن، ومن يتعامل به؟ وهل أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، وكيف يمكن كشف السحر وعلاج ذلك؟ السحر داء وبيل وعمل خبيث، وهو من عمل الشياطين وأتباع الشياطين، ولهذا الله جل وعلا حذر منه في القرآن، قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهو من تعليم الشياطين والعياذ بالله. وقال الملكان عند تعليمه: ابتلاء وامتحانا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر عمل وبيل خطير على العقيدة وعلى المجتمع، وهو موجود ومستمر في الناس إلى ما يعلمه الله عز وجل، لأنه من باب الابتلاء والامتحان، هو خطير جدا. الذين يترددون على السحر بماذا تنصحونهم حفظكم الله؟ نصحهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا كان يدخل فيه الساحر، بل هو أشد أنواع الكهانة، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال: فلا تأتيهم، لا يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم، تصديقهم عمل محرم. نعم. شيخ صالح حفظكم الله، يعني في وقتنا الحاضر المسلم مطلوب من أن يأخذ بالأسباب ويحصن نفسه بالأذكار والأدعية الذي تحفظه، لعلكم توجهون نصيحة في مثل هذا الموضوع. نعم. المسلم يتحصن بذكر الله عز وجل، وأعظم ذكر الله تلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات الخمس والأذكار الواردة في الصباح والمساء، أوراد الشرعية، حصن نفسه بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: هل للإنسان أن يدعو بحاجات الدنيا في صلاته وأثناء سجوده ويترك مطالب الآخرة، وهل هناك ارتباط بين الأعمال الصالحات والدعاء؟ لا يقتصر على أمور الدنيا في دعائه، خصوصا في صلاته، هاتف، بل يجمع بين أمور الآخرة وأمور الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما إذا اقتصر على أمور الدنيا فهذا ممن قال الله تعالى فيهم: من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. لا يجوز للإنسان أن يقتصر على أمور الدنيا في دعائه وفي صلاته، إن اقتصر على ذلك فإن صلاته تبطل بهذا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أرسل بسؤال يقول: في الدعوة إلى الله بعض الدعاة يذكر بعض القصص التي حصلت له في حياته وترغب الناس في عمل الخير، ما رأيكم بذكر الماضي من حياة الداعية وذلك عبر الفضائيات أو غيرها؟ هذا خلاف دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر شيئا من ذلك، ولا أحد من الدعاة من السلف أو من سبق كانوا يعملون هذا العمل، فلا داعي لمثل هذا، إنما تحث الناس على فعل الخير وتحذرهم من فعل الشر. نعم. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. هذا الأخ السائل له سؤال يا فضيلة الشيخ عن البكاء من خشية الله، كيف يتحقق ذلك، وهل عدم البكاء دليل على قسوة القلب؟ نعم، عدم البكاء دليل على قسوة القلب، والذي يعينك على البكاء أنك تحضر قلبك عند القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تتدبر القرآن الكريم وتقرأه بحضور قلب واعتبار بما قص الله فيه، هذا مما يلين القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة أخت بعثت بسؤال لها، تقول: في الحج العام الماضي تشاجرت أنا وزوجي وصدر مني ألفاظ غير لائقة تجاهه، وبادلني نفس الشتائم، ونحن في مشعر عرفات، هل حجنا صحيح؟ حجكم صحيح مع الإثم، تأثمون على ذلك، عليكم الاستغفار والتوبة والتسامح فيما بينكم، وإلا فهذا لا شك أنه يؤثر على الحج. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.